بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرني أنو كتابك يهودي النصارى عيدنا ودن بسياء على الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير aydas ugu dambeeyay darsiga hore ilaahay wuxuu noo bayaaniyay in aanu kitaabkii lagu yiri rasuulkaaniba idin yimid asoo idii cadeynaya wax alla wixii kitaabkiina aad ka khaladeen ama aad taxriifisaan ama aad qarisaan waliba ayadoo rusulshii kale ay dhammaadeen oo go'een fatra min ar-rusul waa zamankii ay kala go'naayeen nabigeena cali sallallahu alayhi wasallam iyo nabiyullaahi ciise waa lagu soo beegay sababtaasna waxaa loo sameeyey in aysan cudurdaar helin an taquuluu maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir inaadan hadhow ku andacoonina oo aada sheeganina wax noo yimid oo nebi bishaaraynaya ama noo digaya nooma imaan faqad jaa'akum bashiirun wa nadiir وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين إلهي وحنا ورم يا رب إسرائيل إن نبي الله موسى الله صدر التوراة لو صدجيه إن الله هذا oo ku yiri ilaahay naxmadu idiin galay xasuusnaada naxmooyinka faraha badan oo ambiye uu idinka soo saaray boqorro uu idinka dhigay wax ummadii markaa joogtay aan la siin adinka laydin siiyey qaybo badan waxaan ku soo maray suuratul baqara oo in daruur loo hareeyey tii markuu ku dhacay man iyo salwa la siiyey yacni biyo dhagax looga soo dilaaciyey oo il iska socota waxyaalo fara badan oo nicamo nicmooyinkaasoo dhan marka waa ku kufriyaan bal ambiyadii ilaahay bay qaybo ka mida dileen iyo dadkii ducada wanaagsanaay waa id waqti ka sheekee qaala muusa nabiyullaahi muuse uu ku yiri yaa qawmi liqawmii qoladiisi uu ku yiri yaa qawmi talow udkuruu xasuusnaada نعمة الله عليكم نعمة إلهي او إذن سيئي دوشينا او إذن كقالا دا يستن حسوسنا هذا نعمة حسوس تهذا وحن نغانا معنا شكري إن إلهي اللوغة شكرية نعمة او كسيئي لكن أفك إناك شاكتين أحمد مكينيس إذ قال موسى لقومه نبي موسى مركو كيري يا قومي قوم كيجي وطل كيجي اذكروا نعمة الله عليكم نعمة إلهي ويدسيه حسوسنا إذ جعل فيكم مركو يالا دحذينا إذ كسو ساري أنبياء نبيال وجعلكم إذ كيالي ملوكا بقره مركي النبي ودنتبه النبي كلا بدري ربنا إسرائيل لقصوا بالله النبي الله إبراهيم إلى نبي عيسى لقي ماذا mararka qaarkood waxay soo gaarayeen laba nebi bay soo gaaraysay markii nebi u dhinta nebi kala bedelayay nicmooyinka faraha badan oo ambiye laga soo saaray wajacalakum muluukan alla wuxuu idinka dhigay muluug iyo boqorro dad loo nicmeeyo loo barwaaqeeyey oo taladii adduunyada iyo middii maaragtay nebinimada oo diinka la iskugu daray وآتاكم الله وحو إذن سيئي ما شيء لم يؤتى على سينين أحدا من العالمين عالم كي مركا جيري قف كم مذا وما ذي لن نولاي زمن كودي وح أيغا لسيئي باعدتك كلا رسيئي وآتاكم ما لم يؤتى أحدا من العالمين وعالم زمانهم وقت نولايين يعني ذاتك إلا نولا يوم ولغا سر مريي ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولغا سرمر قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين اله كلمة ربتين مرك يرادين اجعل لنا الها كما لهم الهه مرك بدي كبحان او يكون عصب تابا فرعون كي لغا هلاغي وميسنه او دليسنه بيرادين قولاس اله اولادهاي انغا اله نو سمه نبي موسى يقول انكم قوم تجهلون قل ان وحا قونتين او جاهلين ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملوا والهلاك يا ددك شرك بين كجيران عباده الهي غير كيسه كجيران ما وحا سادي كربتين اله با ليدين نبي با ليدين وحا قاد ليس عقل ما هان جاهلين باتين يا قوم طلوا هذا وحا ايدان دبا لوغا هادليا ان نبي الله موسى او كو بورينايو كو ترتلسينايو ريب بنو اسرائيل اني جهاد غلان او اي غلان بيت المقدس او مركاس غانتا اوو جيراي نيمان عمالقه ليرادو او خوق بدن او اي مارت نيمان كان فود غلي وايان بوليا ورولكا الهي فورتا الهي با ايدن لا جيرا وا لدين غرغارين markaasay ka cabsadeen oo ay maaratay gali waayeen meeshii ya qawmi talaw udkhulu gala al ard al muqaddasa dulki la tahiray barakeysnay baytul maqdis oo ahay mahbadul wahyi anbiyaadii hore meeshii laga soo saaray ya qawmi udkhulu al ard al muqaddasa dulki dahir sanay gala allati kataballahu lakum oo ilaahay idin qoray idin yaboohay in maaragtay aad dhaxli doontiin ala lisaani abiikum israa'iil nabiyullaahi yaquub allatii ardadaas kataballaahu lakum ilaahay idin qoray oo ilaahay idin ballan qaaday in aad dhaxli doontiin dadkiina mu'miniinta ah walaa tartaddu hanoqonina oo ha u laabanina calaa adbaarikum gadaashina u laabanina iyo rido iyo jihaadkii oo aad ka baqdaan fatanqalibu markaas aad gadoontaan oo aad laabataan khaasiriina adinkoo maaratay khasaaray adinkoo waxba haysan oo amarkii la idin faray kasoo bixi waayay walaa tartaddu ha u laabanina calaa adbaarikum gadaalkiina iyo daboodiina ha laabanina dagaalkii ka baqinina فتنقلبوا خاسرين وهذا قدر الله بطان وجهاتك كعبستان فتنقلبوا والله بنيسان خاسرين أذيكو مارت خساري وأن وحبهين جوابتوا رئيس مرك قالوا إيرادين ربنا إسرائيل يا موسى موسى يا نبي الله مدهد أسألنا يا قوم مرك يا نبي الله يا رسول الله دي الآيان magciyo mujarrada cadaysina ay ugu yareen qalu ya muusa muusa inna fiha ardadan muqaddasada ah waxa jooga qauman qolo jabbariina oo wax khasbo dirqiya iman awood leh oo xoog loon loo gali karin baa ku jira inna fiha fil ard al muqaddasa waxa jooga qauman jabbariin qolo aad u xoog badan oo wax khasbaysa وإنا أن نقول لن ندخلها الله اسم الله إن أنقلنا لن ولقى المكنين إنا لن ندخلها قرية داس أما أرض داس مجلين حتى يخرجوا منها إلى أيه إسكت وقبحان واحد دقالة كما قال إنه إلى أيه إنه وقبحان تحسن هذه سورة قلمة وف مالو هايستو حوكو هايستو لا هي مارتي وكابح سوغل مجرت سالكاس ان لن ندخلها مجلين قريهاس حتى يخرجوا منها الى قوم كاس اي وهي كبحان فان يخرجوا منها هذي كبحان قريه فان داخلون ان هو جلينا مره وحي كودر دارتين قريهان وحلي نمن لو غلي كرين او خوق بدن او نمن بلايا او دغال بدن baa ku jira marka anagu ma geli karno mana u bardhigi karno mana noo suura galaysay wax yiraahdeen anagu ilaahay ka baxaan ma gelayno fadhab tag anta adiga nabi muuse ah wa rabbuka ya rabbigaaga waa darar labaad wa rabbuka nabi muuse ma rabbi kaligiis ma u yahay rabbi mise ayaga iyo nabi muuse ma rabbi ma u yahay waxay yiraahdeen fadhab anta wa rabbuna ما قبل قال الرجلان لبن من باوحي رادين من الذين ضدك كمدة يخافون بقي أنعم الله عليهما إلهي إيمانك ونعمي لبن كمدة أي وحي رادين ادخل عليهم الباب إرد قرية قلع فإذا دخلتموه هداد قشان فإنكم غالبون وأتكان إيسان أذنك أرهينا إياه وعلى الله فتوكلوا إلهنا ترسارت إن كنتم مؤمنين هداد مؤمنين نبتهين لو أن باكسوا بحضي وكم إذا نمكن نقبضها هاي وعلى الدورتش حالا صومرنا لبيه طبعا كي قف 12 نقيبا laba nin oo kamida oo wanaagsan ayay markii dagaalkii ka cabsadeen kuwii kale ayagu nabiga ila mubaayacoodeen bay u sheegeen wixii jira oo u naseexeeyeen dadkoodii way la hadleen waxay leeyihiin qaala rajulaani laba nin baa waxay tiri min alladiina kuwii kamida yakhaafuuna alla ka cabsanayay oo nabigoodii raacay amarkii ogolaaday أنعم الله عليهما لبدا سننو إلهي ونعمي أو إيمان إيا مارتي كالسون لسيي وحي كيرادين ادخلوا عليهم الباب دادكو دي الله دليان الباب كقرية قلع أرضادا مقدسة فإذا دخلتموه هداد قشان الباب ومقال الاس مارتي دقال خقادان فإنكم غالبون أذيك أتكاين أي غلبة أي يلنيسين وعلى الله فتوكلوا إلهنا ترسارت إن كنتم مؤمنين أدام مؤمنين لبتهين قالوا يا موسى وعيرا ذن موسى إنا لن ندخلها أبدا أنه وليا مقلين قريضا ما داموا فيها انت لمن كان إجوغا جبارين تاه مقري. قالوا وعيرادنا يا موسى نبي موسى إنا أنه لن ندخلها قرية مقلينه أبدا وليقين ما داموا فيها انت إن من كان كجران فذهب تك أنت أذيك وربك يا ربك فقاتلا لدك علما إنا أنه قاعدون ها هنا أنه هل كان هذه كسوغينا فلنا الدراس بالعرق ku hadleen oo nabiga ugu jawaabeen waa af xumo maartay mid ugu dambeeyay fadhab anta wa rabbuka adiga iyo rabbigaagu taga faqatila dagaalama inna anahu haahuna qaa'idun halkaan aan fadhinayna marka waa nukul iyo baqdin iyo jab ay jihadki ka cabsadeen nabigooduna ay khilaafeen cadawgii la yiri iska dhiciya waa adkaanaysaana ay ka baqeen arintaas markay dhacdo marka waa la ganaaxay hadalkaas marka ay yiraahdeen fadhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaa'idun waxa maarta ka bedelnaa nabiga naxali sallallahu alayhi wasallam markii badar uu la tashaday nimankii ansaarta ahaay nin kamida ayaa u jawaabay oo leeyahay miqdad ibn al-amr al-kindi ama miqdad ابن الأسود لبضبا وليلا مقداد ابن عمر ومجعس رسمها هاي أبيس لو أبتريي مقداد ابن الأسود نوانين ويل كالك تواجه هرا تبني عربت إجران مركن نكاس وحكو يري مركو النبي ولا تشهدو يري كورما بدر باقصو عنا وإلا إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى أنه كمان لهين النبي محمد sida reer banu israa'iil nabiyullaahi muusa ay ku yiraahdeen fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun adiga rabbigaagu taga dagaalama anaguna wa idla dagaalamana anaga idla jir marka waa kala usluub fiican yihiin waa kala jawaab fiican yihiin dad wanaagsan oo amarkii qaatay bay noqdeen qaala wuxuu nabiyullaahi muuse markii uu ogaaday inaysan nimankan dagaal u socon cudurdaar buu marka bixinayaa ilaahay buu maarta uga bari noqonayaa baqdinta ay ka baqeen dagaalkii qaala wuxuu nabi muuse rabbi yaa rabbi innii laa amliku an uma hananayo ilaa nafsii aniga naftayda wa akhii iyo walaalkay haaruun fafruq baynana annagana kala bixi wa bayna alqawmi alfaasiqiin iyo qoomkan daacadaada ka baxay oo amarkaagii khilaafay oo taladii diiday ilaahuna kala saar qaala rabbi nabi muuse wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi innii laa amliku anugu ma hanan karo ma haysto awood uma lihi ilaa nafsii wa akhii labada naas baa hadda soo harnay fafruq baynana wa bayna alqawmi alfaasiqiin annaga iyo qoomka faasiqiinta ah ilaahuna kala saar oona kala bixi waa carawa meesha ugu dambaysay hadalkoodu uu ka xanaaqay markaasuu leeyahay anigu cid adeecaysa ma jirto aniga walaalkay kaliyaa soo harnay markana kala saar oona kala xukun qaala alla wuxuu yidhi marka xukunka alla waaka waa la cuquubeeyey waa la ganaaxay qaala ilaahay wuxuu yidhi fa innahaa ardadii muqadasada ahayd muxaramatun calayhim xaaraam bay ka tahay inay galaan arbaciina sanatan afartan sano afartan sano ma geli karaan macnaheedu wuxuu yahay jiilkaas waqtigaa joogay inay dhammaadaan oo dad cusub ay yimaadiin oo maaragtay ka bedelan dadkan had baqay sidiina noqotay markii jiilka u dhammaaday oo nabiyullaahi muuse iyo walaalkiis haaruun ay maaragtay dhinteen kabacdi baa waxaa hogaamiyey yuusha ibnu nuun oo nabiyullaahi muuse fatihiisi ah qur-aanka lagu sheegay id qaala lifataahu laa abraxu ninkaas marka hogaamiyey magaaladiina furtay qaala wuxuu yidhi alle fa innahaa magaaladii ardu lmuqadasa muxaramatun calayhim reer banu israa'iil xaaraam bay ka tahay inay galaan arbaciina sanatan afartan sano afartankaa sano marka xaggee joogaan yatiihuuna fi lardi dhulkay ku wareega cadaysanaya maantay tegayaan caawa caawa markay si u socdaan u socdaan waagu marku baryo meesha ka yimaadeen ay joogaan haddana saas u socdaan afartan sano iska daba wareeg tiyaa ku dhacay wareer yatiihuuna fi lardi dhulka ayay ku wareersan yihiin oo ay soconayaan meelay u baxaan iyo meelay aadaan ma yaqaaniin halkaas marka tiyahaasay ku dhammaadeen falaa ta'sa nabigii baa marka la sabar siinayaa falaa ta'sa ha u murugoon cala alqowmi alfaasiqiin qoom daacada alla ka baxay oo amarkii alla diiday waxba ha u murugoon waxba murug iyo tiiraanyo iisa kuu gelin falaa ta'sa cala alqowmi alfaasiqiin qoom faasiqiina waxba ha u murugoon qisadaas marka waxay dhaleecaysay yahuud oo la caddeeyey waxay ku kici jireen fadeexo ah ilaahay iyo rusushiisa say u khilaafeen sida jihaadka ay uga baqeen oo nabigii amarkiisii maaragtay ay u diideen oo cadowgii iskaga celin waayeen sidaasay ahaayeen yahuud tilmaantoodu yacnii haddii mar layska celiyo dadka ayaa ugu fulaysan laakiin hadda waa aragteen sida maarata dhacaysa adduunka waa isbeddela ka yimid markii la waayey muslim fiican oo toosan oo diinka ku toosan hadda cadowgii baa maaratay soo baxay weligeedna waa sidaas. markii muslimku toosnaado oo ilaahay maaragtay sharciisa ku toosnaado, asagaa qalabada iyo guusha iska leh. haddii laakiin muslimkii iyo gaalkii isku mid noqdaan oo khamrada wada cabaan, wada sinaystaan, ilaahay abtir iskama dhexeeyaan dadka. watlu calayhim nabaa ibnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihimaa walam yutaqabal min alaakhari qaala laaqtulannaka qaala inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin. ilaahay halkan wuxuu nooga caddaynayaa qiso ku dhacday nabiyullaahi aadam laba wiil uu dhalay oo maaragtay laysku imtixaanay, waa nin shar wada xumaan ka shaqaynaya iyo nin wanaagsan oo asagu khayr iyo wanaag ka shaqaynaya. qisadaas marka qur-aanku si kooban ayuu maaragtay uga hadlay. axaadiista nabigana waxay ka hadashay in maaragtay qofkii qof dulmi u dila iyo gardarro in aadamkii hore dhiiggaas uu qayb asagu ku leeyahay, maadaama uu jideeyey oo bilaabay dil gardarro ah eedan la aqoon. intaas axaadiisuna ka caddaysay, laakiin magacoodan lama sheegin, siday ahaayeen lama sheegin, qaabka u dilay walaalkiis yacni lama sheegin, magacyadooda xataa lama sheegin, oo qur-aanka iyo xadiista midna laguma sheegin. inkastoo mufasiriinta ay wax ku sheegeen oo yidhaahdeen qaabiil iyo haabiil magacyadaasay ahaayeen, laakiin magacu waxuma kordhinayo, magacu ma kordhinayo. qisada waxay tahay nin xumaan ka shaqaynaya oo xasad iyo dulmi ku dhaqaaqay, iyo nin kale oo khayr iyo wanaag asagu ka shaqaynayay oo sidaa ku dhintay. adduunkuna waa sidaas, siraac iyo lagdan iyo sidaasaa lagu jiraa, dad wax wanaagsan ka shaqaynaya iyo dad wax fiican ka shaqaynaya. qisada muhiimadeedu waa sidaas, oo cibra ayaa laga rabaa in lagu qaato. marka magacu waxba ma kordhinayo haddii la yidhaha hebel u ahaay. waxaana ku timid leeyihiin asbaabta keentay yacni nabiyullaahi aadam markaas waxaa noolaay asaga iyo xawaa iyo laba wiilay dhaleen iyo laba gabdhood. marka labadii gabdhood maadaama dadkii la rabo inay tarmaan oo bini aadamku bato daruuraha keento waa la banneeyey, labo ayaa markiiba xaawa dhalaysay, wiil iyo gabar, haddana wiil iyo gabar kala dhashay. marka waa la kala bedelay, labadaa isku uurka ah isma guursanayne, mid xaggaas kale ah iyo mid dhinacan kale ah baa la isweydaarinaya, wiil iyo gabar iyo wiil iyo gabar. marka waa tii uu ka xumaaday oo uu yidhi maaragtay anigu ma rabo, middii igu maaragtay uurka ahaydaan rabaa. yacni qisqisaa saasay ku sheegaan, wallaahu aclam. qur-aanku laakiin tafaasiil badan kama sheegin. watlu akhri nabi maxamedow calayhim dushooda waxaa ku akhrisaa nabaa ibnay aadama nabiyullaahi aadam labadiisii wiil khabarkoodii. naba waa warka aada u weyn, war iska caadiya ma aha, waa khabar aada u weyn oo muhimow. cama yatasaa'aluuna can annaba'i alcadiim qul huwa naba'un cadiim. marka qur-aanka laga waramay waa war weyn. watlu akhri calayhim korkooda nabaa ibnay aadama nabiyullaahi aadam labadiisii wiil khabarkoodii weynaay bilxaqi si maaragtay xaq oo dhab ah oo jirta oo aan ziyaada iyo nuqsaan lahayn ugu dul akhri. id qarabaa markay ilaahay ugu dhowaadeen qurbaanan wax ilaahay loogu dhowaado sadaqay bixiyeen fatuqubila min axadihimaa labadoodii mid ka mida ayaa laga aqbalay qurbaankii iyo sadaqadii walam yutaqabal min alaakhari kii kalena lagama aqbalin. marka wixii markaa qurbaanka uu ahaa xataa lama sheegin, inkastoo tafaasiirta wax badan ay sheegaan, laakiin anagu inta qur-aanku sheegay baan ku gaabsanaynaa. haddii la yidhaahdo maaragtay wanu gowracay iyo kan masagu la baxay waxba ma kordhinayso, sadaqadii midna waa laga aqbalay midna lagama aqbalin, waa arrintaa noqoto. muhimadu waa intaas, إذ قربا لبدود مركي أقول دواذان ألا قربانا صدقا فتقبل من أحدهما لبدود متكمدة أي ألغى أخبري بردوا كيف إعناي ولم يتقبل من الآخر كيف كلا لكما أخبري كيف لك أخبري ومركي وحناقي قال وحيري كيف لك أخبري وايه لا أقتلنك وكدلي نحود إليا صدق ذلك أقبل واي أنا ما صدق ذلك أقبله هاي دليسة وأقدر ضرر مر إله صدق ذلك أقبله أمر بالسيئ صدق بحية هاي ولا بحية هاي أنا ما حيود دليسة مرك صدق ذلك إله أقبله قال لا أقتلنك وأكد إليا قال وحيركي كلا وصدق ذلك أقبله إنما يتقبل الله الله وحك أقبلا من المتقين ذاتك أساك بقى ومتقين تايله وحك أقبلا هذا هو ذاتك النقوي سبحانه يمرك إيدي ليس ويقربته ويقدر مرك دي الكاس إنما يتقبل الله من المتقين الله وحك أقبلا إدي أساك عبسته لا ينبسط هذه صوف في دي سيد إلي أنك حق إيقا يدك عنت هذا لتقتلني إن عدش درادت ما أنا أنه مئه بباسد يدي إليك يعني إذا متك صافدين يا مئه لأقتلك إن أكدلو أنا يدع دمع ذي إن عدش أنه مدلو ما أدي ذلك ما كحوك بذيها إني أخاف الله رب العالمين سبب واكاس وحانا كود لين أنه إلهي بانك عبسانا يا عالم كودان أليه أبو غري ومامولي لقالين إلهي سنك بقيا لكن أذي كام بقيا واسك كاعلكا معنو واساس لئن بسطت هداد فدسد إلهي أنك حقيقة يدك عن هذا لتقتلني إنا يدشد لغفك مركا تسوء هذا يسك عن هذا فدنس أما سيف كل فا ووحك لكل فا عن تباتاكتي سيادو دشيد ما أنا أنه مئه بباسد يدي إليك لعنت إذا متكو صفدين يلي أقتلك إنا كدلا إني أخاف الله رب العالمين سبب كنو حياي يعلذ إلهي بان كعبسنا يا عالم كوردان اللي لقالين يبربارين وأبو ري سبب كلا وأنا أنه كدلي إني أنه أريد وحندونيا أن تبوء إن الله باتت بإثمي أن يدنبقيك دنبقى كحصل دلك أيدي شيء دنبقى إيمانا يسوما دلك يمرك دنبقي كحصل وإثمك يدنبقى هراء أو هيستي إن الله نقطة ذهب أبوء ورجوع إني أريد وحندونيا أن تبوء إن الله باتت بإثمي أن يدلك دنبك كذا شيء وإثمك إذا دنبك هراء أوذتي فتكون مركز آد نغتت من أصحاب النار نار أصحاب تيذا وذلك جزاء الظالمين أصحاب النار مركز وأبا المرين تودون واسلاس إن نار قرأ وذلك جزاء الظالمين ظالمين تأبا المرين تودا يا جزاد واسلاس سيدا مركو اوانيي او اوعديي فطوعت له نفسه نفتي سا وحي سيساي وحي مارته سهشاي وحي اوقر حساي قتل اخي ولكن سنودلو سيدا سايلا نقطي او نفتي سو شاكايساي دوعت يعني واوغليسي سو تضوع صمع فطوعت له نفسه نفتي سبا وحي سيسي او اسها شيء الزينيسي قتل اخيه ان ولالكيس اودله فقتله مركز اودله صلى مركي فاصبح مركا وحو اهادي من الخاسرين كو مارتي خساري او وحي او ربي مهلي وحي او ربي او ننكا اودلي مهلي فنصيب ضرر قفك مركي او دنبقى قلو oo shaydaanku ku riixo markii wixii uu galo markaas u dhamaato, xataa ma joogi karo meesha uu qofka ku dilay raganimo iyo male, markaas raganimada ka tagaysa waa carare. Soo ma arkin qof markuu qof dilo ma istaagi karo, ma joogi karo, haruu ka carare aaway geesinimadii male alla maarisa markaas. فطوعت له نفسه نفتي سبا وحي أقر حسي أو سيسي قتل أخيه ولا الكيس إنه الدلو بيكو جيسي يلي سمر كواره فقتله وادلي فأصبح من الخاسرين وحو النقضة مركضتك خساري ولا الكيس نواء دافي وحي أوربا ودلنا مهل خسارة وامر وكل جيس مركو صاهري وحلقوا امتحان مركا ميتكي ila horo wax loo dilo male dad dhinta ma jira sax u horeeya. Faasbaxa min alkhaasiriina, marka dunida aakhiraba waa khasaaray, khasaare ka weyna male in arinta ay noqoto. Nabigana wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, laa tuqtalu nafsun dhulman illa kaana cala bni aadami alawwal kiflun min damiha liannahu kaana awwala man sanna alqatla. Naf loo dilo dulmi iyo gardarro ma jirto ilaa haddii ay jirto in aadamkii hore waxa maaratay ah soo gaaraya nasiib dhiiggeedii. Sababtaas maxay tahay? Waa awwalu man qatala man sanna alqatla, qofkii dil jideeyay gardarro ah ay ugu horreeyay. Qof kasta marka gardarro loo dilo qayb buu ku leeyahay. Liyaxmilu awzaarahum kaamilatan يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ضدك كلا دل ما أقول أصاب بالعبي مارك ضدك كد إذي أو سيدي سوك روح أدي لأسنا قيب كويلية ماهن مارك ولا تزير وزيرة وزيرة أخرى ماهن كان وحوا أصاق وحن بالعبي أصاق الله قد إذي انت أصو مارك كويلية مارك دلك يعني waa jarimo aad u weyn oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam, qofku diinkiisa waasac ba uga jiraa hadduusan dhiig daadin, laakiin markii dhiig uu daadiyo markaas ayuu maaratay waasac ka baxayaa, ciriiri gelaya. Soomaalida dadka dilay inay qora ku jiraan moogii iyo birtaase ma noolaan karaan, suuqa ma mari karaan. Dhinacyadu fiirinaya wuxuu isleeyahay xagga maa lagaaga imaana, markaas lagaaga imaanaya dhiiggaa ku taagan, bal waxaa laga yaabaa qaarkood in aysan seexanba oo hurdada loogu yimaado dadkii gardarada ku dileen ay maaratay habeenkii uu seexan waayo. Marka yacni waa dembi aada u weyn, laakiin hadda rakhiis noqday, sahlanaaday. Fabacatha allaahu, alla wuxuu soo diray quraaban tuke yabxathu baaraya fi lardi dhulka tukadulka qodaya liyuriyahu tukaasi si u tusiyo ninkii wax dilay kayfa yuwaari sida u qari lahaa u asturi lahaa sawata akhihi walaalkiis maydkiisi. Sawa wax looga cabiray waa saa wixii ku xumeeyo awrada qofka waa u qarsoontaa, laakiin markii marada ka dhacdo qofka waa ka xumaanaysa. Nin iyo naag xataa ma fiiri karaan qofkii, waa sawa amar xumaan. Marka maydkii meeshaan uu yaalla waa marka si uu yaalo waayey, ilaahay wax u soo dira marka laba tuke. Markaasaa mid dhulka intuu qoday buu marka dhulku qoda kii kale soo qaado ku riday, markaasuu ku aasay, markaasuu ka fiirsan. Maxaa yeelay waagi hore yacni wax ka horreeya isaga male, dad uga dayda male, wax duugaya tukaasa ilaahay u soo diray. Fabacatha allaahu, alla wuxuu soo diray quraaban tuke yabxathu baarayo qodaya fi lardi dhulka liyuriyahu tukaasi si u tusiyo midkii wax dilay kayfa yuwaari sida u asturi lahaay u qari lahaay sawata akhiihi walaalkiis cawradiisii iyo maydkiisii. Qaala markaas wuxuu yidhi kii wax dilay, yaa waylata allah shallaytadayda iyo halaageyga, acajastu miyaan ka caajisay an akuuna inaan noqdo mithla hada alghuraab tukaan oo kale fa waariya aan marka qariyo sawata akhi walaalkay meedkiisa fa asbaha wuxuu noqday minan nadimina kuwa ka shalaytooda ka qoomameeya dibki walaalkiis uu dilay buu hadda rafaadkii iyo dibki uu ku hayay buu maartay ka nidaamoonay laakiin tawba ma ahan inuu leeyahay maxay ii geeyay saas ma aha hadduu taas samayn lahaay tawba uu la imaan lahaay oo maartay wuxuu iska dayn lahaay waxa uu sameeyey laakiin hadda nidaamadu waxa uu asagii ku rafaado aasidiisii iyo kulli culaysay ku ahay. Qaala wuxuu yidhi yaa weylataa halaageyga iyo hoogeyga acajastu miyaan ka tabargabay ma ka caajisay an akuuna inaan ahaado mithla hada alghuraab tukaan oo kale fa waariya aan asturo qariyo sawata akhii walaalkay meydkiisii fa asbaxa wuxuu noqday midkii wax dilay minan naadimiina kuwa ka shallaytooda ka qoomameeya. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك دلد إن آدم أو دلي ولا الكيس ظلمي يقردرك دلي سيدا دراد ديد بان كتبنا وحان أبو فرديالنا وقرني على بني إسرائيل رب بني إسرائيل إلا قصص كان كسو هذا لأن رب بني إسرائيل آيان لكن قصتنا صوت حق شيء ما دام أي أيو كجرين جريمة قتل آه ومد قوين هذا أنبياء إلهي إدلاه ويقتلون الأنبياء بغير حق بصامرنا من أجل ذلك سيدا دراد قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا وكد لي سيدا دراد ما كتبنا قرني وانجديني على بني إسرائيل رب بني إسرائيل وحنك قرني أنه من قتل قفك إدلاه نفسا نف قفك دله بغير نفس نف أي بشيء أي سجر أو قردر القد لي أو فساد بغير فساد في الأرض خربضات إيا خربات روك أي خربة سعيد أي سجر قفك نف دله فكأنما وحو لمديه قتل الناس جميعا ضدكو لن ندل لمدي حيال ضدكو لن نفتاس القد لي waxa ku jira badalkan ku wada jira nafusta kala ayu la mid yahay nafta u dilay marka kuwana ma daayeen wa macnaa annahu man qatala nafsan bighayri nafsin wa la ogol yahay qisaas qofka duu qof dilo in la dilo qisaas waa banaantahay wa man qatala madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan xuj wa ista uu ku dilo فساد في الأرض إن كان محبوخ الربي وعنه إيمان دون تمحاربة آية الدنبة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا تأثنا وبنانتا وإنك ضدك خربية وحدلية وحلعية والدلية فساد في شغير لكن نفتان وآمن وحمد دلين للمخربين وحمد دعين شفتم معان من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وحنك قرني أنه من قتل نفسا قفك نفدلة بغير نفس نفتاس ونفك لأندل أو فساد في الأرض بغير فساد في الأرض نفتاس ونفك أن فساد هذه مركة أدلة أيضا نفتاس بريتاي ونفك ليس دليل أما إيسا فساد سمين فكأنما أولم ديهاي قتل الناس جميعا ضدك ولن دلي أي أولم ديهاي معايير نفتان إيه نفوس تكرا فرق ملك ومحترم ومن أحياها نفتي غفك النولاية ودلك يديب وإسك حرمي سلاسو اعتقادي dadki ba ka nabad galay nabad galiyadaas marka uu bixiyay wuxuu la mid yahay fakaana ma ahya naasa jamiican wa aksi dadko dhan nin nooleeyey, kii hore dadko dhan nin dilay soomaay, kana dadko dhan nin nooleeyey, maxay naftaan ayaa dadka dhan ku wada jirta. Noolaynta marka ha noqoto ama waa badbaadiyey oo iyadoo maaragtay ku jirta dhib buu ka saaray, oo iyadabtii waa badbaad meelu ku dhacay, waa baduu ku dhacay, meel kale khatar uu galay, waa ka soo badbaadiyey, waa nooleeyey naftaas. Waa iska daayay qofkaana waxba ma dilin, eelaftii nabad baa laga galay. Waa axyaaha, waman axyaahaa naftii qofkii nooleeya fa ka'annamaa axya annaasa jamiican, wuxuu la mid yahay dadkao dhan nin nooleeyey. Walaqad jaa'athum rusulunaa bilbayinaati thuma ina kaiira minhum bacda dalika fi lardi lamusrifuun. Reer banu israa'iil marka ay wax samaynayeen dad jaahiliina ma ahayn, dad cilmi iyo aqoon leh bay ahaayeen. Marka ambiyada dilayeen, dadka wanaagsan ay dilayeen oo wax u sheegay. Walaqad jaa'athum, waxaa u timid reer banu israa'iil rusuluna, rusulsheenni baa ula timid, bilbayinaati, xujooyin iyo adilo cadcad bay ula yimaadeen. ولقد جاءتهم رسلنا رسلنا نبا ارتمت بالبينات بالحجج والبراهين والدلائل الواضحه ادلعت او ان ما رتي كجيرن شك ثم ان كثيرا منهم ان بدنوا ايغا كميده بعد ذلك مركي بينات كو يمادن كدب لا مسرفون في الارض دولك اي كو حد غدبن او اي ما رتي كو سمايان محارم iyo dagaal iyo maaratay fasaad bay sameeyeen, oo ambiyadii bay dileen, dadkii wanaagsanaa bay dileen, waa laga fariisan waay. Waa soo marra ballamadii lagu qabtay ka mid ahaad suuratu baqara, waida khadnaa miithaaqakum laa tasfikuuna dimaa'akum, dhiiggiina ma daadinaysaan, walaa tukhrijuuna anfusakum min diyaarikum thumma aqrartum wa antum tashhaduun, waa ogolaadeen. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويسكوا كالبين. ثم إن كثيرا منهم إن بضنا كم ذا ريبا إسرائيل بعد ذلك مركي بينات إيمان كذب في الأرض الأولك أي لمصرفون كحد قدبان أو حدود بيت اللابين. Marka waa ceebayn la ceebaynayo maxaarimta ay fuuleen bacda cilmihim. Waidaa tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxartha waalnasla wallahu laa yuxibu lfasaad. Innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي. آياتها وحكى الله يمرك آية المحاربة أي الإله وآية دي كهد ليس ذاتك جدقوية هي شفتها ذاتك مسلمين تعلمي وكسوا بحي إمامك مسلم كأه ودينك إلهي شرع هذا وحدقه dadka ku soo baxo musallaxa hubaysan oo dad iyo dunyo wax dhaafayaan aysan jirin, xoolihi bay dhacayaan, dadkii bay dilayaan, waxbay cabsi gelinayaan, dadkaas abaalmarintooda iyo xuduudda maaragtay ilaahay uu ka ratibay baa laga hadlay. Innamaa jazaa'u aladiina, kuwii abaalmarintooda waxay tahay yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu, الله رسولك صلى الله عليه وسلم حربا ومخالفيك سمايين ضريق بيمارتين ضدك كقوين عبسي قلين بي سمايين محاربة واسلاس سيدو أكرروك بفساديين وخربودين. إنما جزاء الذين كوي أبا المرنت وذو وحيتها يحاربون الله ورسوله الله رسولك صلى الله عليه وسلم yani ilaahay rasuulkiisa lama dagaalami karaa, laakiin haddii sharcigii la khilaafo macnaheedu waa dagaal. Waa ku soo marnay dadka ribada isticmaala in ilaahay maaragtay uu yiri waa la dagaalamay suuratu baqara ku soo marka qofkan haduu macsidan uu maaragtay banaysto samaynayo macnaheedu waxa tahay xarbi buu ku jiraa maca allah ويسعون ولبه دنا وصعنا وهلقمي في الأرض للك فسادا للكب فساد وصعدا عبو فسادنا أن يقتلوا أبا المرنتو وإن لدلوا والله أو يصلبوا وإن لصلبيه أو ملتير وإن وحل سره أو تقضع أيديهم وأرجلهم gacmahooda iyo lugahooda waa in la gooyo min khilaafin iswaydaan iyo islaaf gacan midig iyo lug bidix la jaray aw yunfaw min al-ardi ama dhulka waa in laga tarxiilo meeshaas ay ku sameeyeen cabsigelinta iyo khawfka waa in laga eriyaa oo meel kale la geeyaa nafi waa sidaas إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا للكبه فسادنا أو خربا أم لدر سمينا وحبي الدليا وحبي دعيا أن يقتلوا وإلا الله ولا الدليا أو يصلبوا أم ولا صلبنا صلبنا أمرك إلا الدليوك بعد أمال السوريا سكوة كلا أيقوع برقاتا oo aysan u dhaqaaqin waxaasoo kale aw tuqadaca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf gacmahoodii iyo lugahoodii baa isweydaar ama isdhaaf loo jarayaa gacan midig iyo lug bidix aw yunfaw min alardi ama dhulka ayaa laga eriyayaa meeshii takriibku ku sameeya ذلك لهم خزي وحليه دل في الدنيا الدنيا والدنيا سلاسة الله عقوبية ومارت الله عذاب آخرة انت اللي قارن ولهم وحليه في الآخرة مدى الدنبى قيامة عذاب عظيم عذاب وين بيليه هذا ليس كالتوابت كينين فعلا داسحون ذلك أرن كاسي لهم أيها أيها هذا خزي في الدنيا ودل إهانة ولهم في الآخرة عذاب عظيم آخرا وحلي عذاب آدوين بيهليان ونار بيقليان إلا الذين تابوا إلهي مارتوا رحمدي سوا واسع قال لماذا وكوينه بلغة توبت كيني قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف shirki iyo wax kasta laga toobad keenin kara ilaahay maartay waa aad bu maartay noogu naxariistay illa alladina kuwi moogiya taabu kasoo laabtay xumaanta ay sameeyeen min qabli an taqdiru alayhim intaadan soo qabannina ka hor ay iskood toobad keenan oo inta iswaaniyeen isku aqli celiyeen ama dad kale ay waaniyeen bay soo laabteen markaas is soo dhiibeen dawladda islaamka u yimaadeen wax yiraahdeen annagu maartay wixii hore waa ka baxnay khalas markaas waxaa loo haystaa kaliya xaqi aadanaha wixii ay dhici jireen oo hanti ah laga rabo ila taas waa xuquuq aadana laakiin midii yacni amni darradii iyo wixii ay sameeyeen dawladda xaggeeda waa cafis looma haysto wixii alla xaggiisa ah laakiin midaan aadanaha lama cafi karo ila aladiina taabuu كوا صلى الله بتموغية من قبل أن تقدروا عليهم انت هذا أوذننا وهذا صلى قبلنا كهر هذا لكن لأوذوا مجرد واحد والله طلنا يا والله لنا يا وحمار تعفي سمله حتى مد إكره ننكست يعني دولة الإسلام كمله مرة دي لقبته وإن لقفوا لي حدود مرة دي سوء قارته محل كذا بسوء فاعلموا وحوقاتين أن الله ألا غفور الله نافد بدل إنه يأدي وطابت كأنت الرحيم أقولنا حريسان أيه أيضا مركع أصباب بدل الله شاقي لكن وعام أما مارتي هنقو توحي داعي مركز أيضا يكشو الدكتي ama wixii ka dambeeyo sidaan oo kale dhacdo markasta waa caam aayaddu ilaa aakhir zaman way socotaa. waqtigii nebiga waxaa jirtay 8 nin oo qabaa'il carabta ka mida cukli iyo curayna, 8 ninaa nebiga u yimid, islaamnimay muujiyeen, nebigay la mubaayacoodeen. magaalada madiina markay joogeen ayaa xoogaa qarnagalti ku dhacday, ama jiragalti iyo daltab iyo wixii loo yaqaano. magaaladiiba xoogaa waafaqi waayeen, dad baadiye ka yimid ahaayeen, calooshii baa weynaatay, urweynaada ku dhacay. markaasuu nebiga u sheegteen, markaasuu nebigu wuxuu yidhi baadiyaha inta tagtiin geela sadaqada oo meelahaasaa jooga u taga, caanahooda iyo kaadida isku darsada habeed caba. markaas sidii bay yeeleen waa tageen, geelii bay maaragtay laga siiyey caano iyo kaadi la iskugu daray. markay caafimaadeen ayay ninkii raaciga dileen, indhihiina ka bixiyeen, ka bajiyeen, geelina ka haysteen. khabarkii baa nebiga soo gaaray, dad baa laga daba diray, waa la soo qabtay, magaaladii baa la keenay Madiina. meel qorax ah ayaa la dhigay, waa gacmihii lugihii laga jaray, indhihiina waa laga bixiyey, maadaama ay qisaas tahay oo sidaa ay yeeleen, ayagoo biyana sii dhahay sidii ku dhinteen. abaalmarinta tadbiiqi marka waa kaas, cid dambe marka haweysanaysa ma leh. sharciga Ilaahay wuxuu u sameeyey waa rajci iyo in laga joogsado xumaanta. hal qof iyo laba qof unbay soo maraysaa, laakiin inta kale waa nabadgelaysa. laakiin gaala waxay leedahay, waxaas maxaa loo sameeyey, waa cuquuba aan maaragtay la samayn karin. waxaa maaragtay dooda iyo maaragtay xuquulisaanka xaggee ka dhacday buubuu, waxaas wax jira ma. dadka oo dhan ma ahan dad wada tuuga ama qudaacu dariiqa ma ahan, shirdimo yar ama qayb yar baa ku jirta. qaybtaas markii laba iyo saddex lagu sameeyey, inta kale waa ka istaagay. bitajrubaana loo arkay oo islaamku waa soo maray, waa soo tadbiiqiyey. laakiin xabsi haddii la geliyo, hadhow markuu soo baxo, haddana xabsigiyaa la geynaya. waa aragteen hadda yacni dadka xabsiyada gala adduunka meel kasta wuxuu leeyahay hadda waa soo baxaysaa lagu geynaa, haddana meeshiisu cunto ku haystaa, wax maaragta nolol ku haystaa, qaarkood laga yaaba inay meeshaba ka shaqaystaan, wixii la lagu sameeya waxaas marka waxba laguma waana qaadanay. laakiin cuquubaadka ilaahiga ah oo xuduudda ilaahay uu sameeyey waa lagu cibro qaadanay, mana loo dhawaaray mar dambe. wallahu aclam.